حدثني إبراهيم بن راشد الآدمي، حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا مخلد بن مروان اليحمدي، حدثنا اليحيى بن الأعرج أو حدثنا يحيى الأعرج عن ثابت البناني عن أنس قال علم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وكان مريضا، فقال إذا أصابك مرض فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وسبحان رب العباد ورب البلاد، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، الله أكبر كبيرا إجلالا لله وكبريائه وقدرته وعظمته. يهم العالم أجل، وتعلمون أن التزام الحكومات للذهب الذي جعلته قاعدة التعامل النقدي جر عليهم الشؤم، إذ عجزت عن تلبية مطالب الناس للنقد، وزاد الشؤم عندما سحبنا النقد الذهبي من التداول وكنزناه. ولهذا ستكون لحكومتنا عملة أساسها قيمة العمل، ولا فرق حينئذ أن تكون العملة ورقا أم خشبا، فالأمر واحد، وبذلك لا يكون الذهب قاعدة التعامل، وسنأخذ في الحساب الطلب والعرض، فنصدر من العملة ما يكفي كل فرد، وسنأخذ في الحساب المواليد، فنضيف أنصباتهم إلى المتداول من النقد على أن تنقص منه حصة الوفيات، وكل مقاطعة تستقل بإدارتها تكون لها ماليتها الخاصة بها، ومنعا للمطال في دفع ما تستحقه الحكومة يصدر الملك نفسه أمرا بتاريخ الدفع قطعا لدابر المحاباة التي تدفع وزارات المالية في بعض الأحيان للتغاضي عن بعض الهيئات، ويجب أن تتكافأ موازنة الإيرادات وموازنة المصروفات لإمكان المقابلة بينهما في الميزانية العامة. وسنبين بأسلوب مؤنس مشروع إصلاح الإدارة المالية عند البويين، وسنقنعهم بضرورة إجراء الإصلاح، ونثبت لهم أنه أصبح ضرورة لا مفر منها بعد انتشار الاختلال الناجم عن الاضطراب المالي عند الجويين، ونبرهن لهم أن أساس الاختلال هو بسبب ما تعودوه من التقويم التقريبي لأرقام الميزانية التي تزداد سنة فسنة، معتلين بأن ميزانية الحكومة السنوية تتأخر إلى ما بعد مضي نصف السنة الأولى، وعندئذ يراجعون الميزانية التي ينتهون من البت فيها بالتصويت عليها، وفي خلال 3 أشهر التي تعقب المراجعة ينفق كل المال الذي احتوته الميزانية، فيضطرون إلى ميزانية إضافية يصوتون عليها، وينتهي الأمر في ختام السنة بتصفية الميزانية، وميزانية السنة التالية مؤسسة على مجموع ميزانية السنة السابقة، وبهذا تكون الزيادة الأخيرة عما سبقها عجزا بنسبة 50% من المبلغ الإسمي، وبذلك تزداد الميزانية السنوية خلال 10 سنوات 3 أمثال. وبسبب هذه الأساليب المتبعة من قبل حكومات الجويين الغافلة، فرغت بنوكها المركزية من المال، وأهل عليها طالع سداد القروض التي نزفت الاحتياط كله، وجر الإفلاس حكومات الجويين إلى الهاوية. وغير خاف عليكم أن سياسة الأمور المالية على هذا النحو الذي أوحينا به للجويين فاتبعوه غير صالحة لحكومتنا، والقروض برهان ضعف للحكومة ولسوء فهمها لحقوقها وما أشبهها بسيف ديمقليط المعلق فوق رؤوس الحكام الذين يهرعون إذلاء إلى مصارفنا بدلا من تأمين حاجتهم من شعوبهم بوساطة ضرائب وخفية. وما القروض الخارجية إلا علق بجسم الحكومة يستحيل فصله عنه إلا إذا شبع من امتصاص دمها فتسقط من تلقاء نفسها، أو إلا إذا تولت الحكومة نزعه عنها، ولكن حكومات الجويين لا تريد الخلاص منه، بل تعمل على الإتيان بالمزيد منه حتى تسقط جثة هامدة بعد أن يكون الدم قد نفد من عروقها بسبب امتصاص العلقيات، وذلك امتصاص تنفذه تلك الحكومات على نفسها. القرض إصدار سندات من قبل الحكومة تلزم نفسها بدفع فائدة سنوية بنسبة القرض. فإذا كانت فائدة 5% فإنه يوفى كاملا خلال 20 سنة، وفي خلال 40 سنة يكون القرض مدفوعا بكامله مرتين، وفي 60 سنة يكون مدفوعا 3 مرات مع بقائه كاملا غير مدفوع. ومفهوم هذه الإحصائية أن الحكومة باتباعها نظام الضريبة العامة قد نزعت آخر سنت من جيب دافع الضرائب الفقير لتدفعه فائدة إلى الرأسماليين الأجانب. وكان بوسع الحكومة أن تحصل من الأمة على ما يساوي مبلغ القرض مجردا من الفائدة عن طريق الضرائب. وإذا كانت القروض وطنية فكل ما في الأمر أن أغنياء الجويين ينتزعون المال من جيب الفقير ويملؤون به خزائنهم. وهذا اضطرنا إلى رشو المسؤولين عن القروض ليستبدلوا بالقروض الداخلية القروض الخارجية، وبذلك تدفقت أموال الشعوب إلى خزائننا، وأخذ الجويين يدفعون لنا الضريبة وهم صاغرون. إن إهمال حكام الجويين شؤون رعاياهم وارتشاء وزرائهم وجهل سائر المسؤولين الأمور المالية جعلهم مدينين لمصارفنا ديونا باهظة يستحيل عليهم أن يتخلصوا منها، وإنكم لمدركون ما عانينا من جهد ومال في سبيل إلقاء الجويين في هذا المأزق. وفي حكومتنا لا يسمح بالحد من تداول النقد، كما لا يسمح بأن تتجاوز فائدة سندات القرض 1% حتى لا يقضي دفع الفائدة إلى أن يمتص العلق جمع حكومتنا. وحصر حق إصدار السندات من الأرباح المجنية من الصناعة دليل على أن الحكومة لا تفيد من القروض خلافا لأرباب الصناعة، ولهذا نجعل حق الإصدار للشركات التجارية التي يسهل عليها دفع الفائدة من الأرباح التي تجنيها من القرض المنفق على المشروعات المربحة. وستشتري الحكومة أسهما في تلك الشركات وتصبح دائنة ذات مركز متين بعد أن كانت مدينة تدفع جزية القرض. وثمار هذا الإجراء رواج العملة وكثرة تداولها ووضع حد للإهمال والكسل اللذين كان لنا فيهما النفع ما كان الجويين مستقلين وإنهما لمبغضين في حكومتنا. ما أشد قصر نظر هؤلاء الجويين البهائي وما أسخف عقولهم، لم يدري بخلدهم عندما اقترضوا منا المال بالفائدة أنهم سيقتطعونهما من إيرادات الدولة ويقدمونهما لنا قسرا. ألم يكن أيسر لهم أخذ ما هم في حاجة إليه لشعوبهم دون أن ترهقهم الفوائد؟ هذا برهان عبقريتنا الدالة على أننا بحق شعب الله المختار. أليس من براعتنا أن نجعل الجويين موقنين بأن القروض التي يحصلون عليها تكسبهم الربح الوفير، وعندما يجيء الوقت المناسب نعد موازنة مستمدة من خبرة مكتسبة في مدى قرون كنا مشغولين بتمحيصها بيننا بينما كان الجويين مشغولين بالحكم؟ وموازنتنا هذه مختلفة في وضوحها وفي إحكامها عما لدى الجويين، وتثبت أن خططنا محكمة تضع حدا للمساوئ التي كانت هي ومثيلاتها أداة سيطرتنا على الجويين، وذلك غير مسموح به في حكومتنا. وسنرتب لإجراء الحساب في ميزانيتنا أسلوبا يتفق الملك فيه مع أصغر موظف في التفصل لأي اختلاف يقع ولو كان لسنت واحد أو لأي فلس لم يكن موضوعا فيما وضع له. ومن المستحيل وجود حكم رشيد بدون خطة معينة محكمة، وإلا كان كمن سافر بدون أن يستعد بزاد الطريق فكتب على نفسه الهلاك ويستوي في هذه العاقبة أشجع الشجعان وأدنى الناس. لقد حجبنا دسائسنا ومكائدنا التي تمهد لقيام حكومتنا خلف حكام الجويين الذين خدعناهم فدفعناهم إلى إهمال شعوبهم. وصرفناهم عن القيام بمهامهم وشغلناهم عن ذلك بالمآدب والحفلات والفسخة والملاذ والملاهي، وحشدنا في حضورهم عملاءنا الذين ارتقوا إلى أرفع المناصب التي تمكنهم من السلطة آمرين ناهين، فكانوا هم الذين يحكمون باسم الملك ويمثلونه في أعماله الهامة وفي واجباته العليا، ويقدمون له عن مهامهم التقارير التي يكتبها عملاؤنا. وما كانت هذه التقارير قط إلا لتدخل البهجة إلى عقول الملوك السخيفة، وكانت على الدوام تقع منهم موقع الرضا، فقد كانت ذاخرة بكثرة الوعود التي تتضمن التوفير وتحسين الأحوال الاقتصادية في المستقبل. ولكن في أي شيء كان التوفير والاقتصاد أتى الضرائب الجديدة، لقد كان حريا بمن قدمت لهم التقارير أن يسألوا، ولكنهم لم يفعلوا. وأنتم على علم بما نجم عن إهمال الحكام من الاضطراب المالي ومن الأضرار الجسيمة، لقد سقطوا في هوة الإفلاس التي لم ينقذهم منها ما بذله رعاياهم الأشقياء من الجهود المضمرة. عنوان البروتوكول 21، القروض الداخلية، الديون والضرائب، التمويل، الإفلاس، بنوك التوفير والإيجارات، إلغاء الأسواق المالية، تنظيم القيم الصناعية. تتمة للموضوع الذي سبق لي شرحه في الاجتماع الأخير، أقدم لكم الآن تفصيلات جديدة في القروض الداخلية دون أن أعود بشيء من القول إلى القروض الخارجية التي ملئت بأموال الجويين في خزائننا، لأنه لم يكون لحكومتنا العالمية جيران أجانب تقترض منهم الأموال. ولقد أفدنا من الإداريين المرتشين والحكام المهملين في دول الجويين إذ أننا استوفينا منهم أموالنا التي أفرضناها لحكوماتهم مثلين وثلاثة أمثال لا بل أكثر، مع ما لم تكن بحاجة إلى تلك القروض البتة أو يسع أحدا أن يعاملنا هذه المعاملة. لذلك أحصر القول في القروض الداخلية في شيء من التفصيل الموعود. لقد تعودت الحكومات حينما تعلن عن إصدار قرض أن تفتح باب الاكتتاب لكل راغب في شراء سنداتها التي تصدرها بقيم متفاوتة بين 100 والألف، على أن يكون للسابقين إلى الاكتتاب حق تخفيض القيمة الإثنية. وفي اليوم التالي يرتفع سعر الشراء ليتوهم الناس أن الارتفاع بسبب الإقبال العظيم على شراء السندات، وما تكاد تمر أيام قلائل حتى يعلن أن القرض قد غطي بكامله، ولا تدري الحكومة ماذا تفعل بما فاض عن المطلوب. لماذا تستمر الحكومة في قبول الزيادة؟ ولا شك أن المال المجموع من الاكتتاب تجاوز إلى حد بعيد رقم القرض المحدد المطلوب، وهنا مكمن السر، إذ يصلون إلى الغاية المرجوة، إذ يثبتون أن الشعب يثق بالحكومة ثقة كبيرة. وعندما تتكشف المهزلة تظهر حقيقة الدين، وتضطر الحكومة إلى قروض جديدة توفي منها فوائد الدين السابق دون أن يكون في مستطاعها سداده، بل تضيف إليه دينا جديدا. وعندما تنفذ قدرة الحكومة على الاقتراض تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة لا يقصد منها وفاء الديون بل دفع الفوائد عنها، وتكون هذه الضرائب دينا جديدا لتغطية ديون قديمة. ثم يأتي دور تحويل السندات فتنخفض الفائدة ويبقى الدين على حاله، ولا سبيل إلى قبول التحويل إذا أباه حامل السندات، وإذا أعلن عن التحويل يكون من حق الدائنين القبول أو استعادة المال، وإذا تشبثوا برد أموالهم إليهم تقع الحكومة في فخ الذي نصبته لغيرها، لأنها لا تستطيع إعادة المال كله. إلا من حسن حظ حكومات الجويين أن رعاياها ليسوا ذوي سهم للأمور المالية، لهذا يؤثرون هبوط قيمة الأسهم ونقصان الفوائد على المخاطرة باستثمار مال جديد في عملية أخرى، وبهذا يقدمون لحكوماتهم الفرصة التي تمكنهم من التخلص من دين قد يبلغ عديدا من الملايين. ولن يجرؤ الجويين على أن يفعلوا مثل هذه الأفعال بالنسبة إلى القروض الخارجية، لأنهم على يقين من مطالبتنا إياهم لإعادة كل أموالنا. وهكذا تثبت الحكومة بكارثة الإفلاس التي تصيبها أن مصالحها غير مرتبطة بمصالح الشعب. وإني أود توجيه أنظاركم بخاصة إلى ما سبق لي من القول وإلى ما سألحقه به الآن، إن جميع القروض الداخلية صارت موحدة في وقتنا الحاضر، وهي ما يسمى القروض المتحركة، وهي ديون مستحقة الدفع في أجل قصير مسمى، وقيمتها مودعة في بنوك الدولة أو في مصارف التوفير. وإذا بقيت هذه الأموال تحت تصرف الحكومة مدة طويلة، فإن دفعها فوائد على القروض الخارجية سيقضي عليها، وتضع الحكومة عوضا عنها قدرا مساويا لها تمثله ضماناتها في تلك البنوك، وهذه الضمانات تغطي كل النقص في خزائن دول الجويل. وحينما يتبوأ ملكنا عرش العالم أجمع، سنمحو كل هذه الأساليب المالية الخبيثة الماكرة، كما نمحو كل الأسواق المالية التي تتلاعب بالأسهم والسندات، لأننا لا نسمح بأن تتقلب كرامتنا بتقلبات أسعار أرصدتنا صعودا وهبوطا، تاركين للقانون تحديد القيمة التي يمكن أن تتعرض لأي تقلب، لأن كل ما يقبل الصعود لا بد أن يخضع للهبوط. وهذا ما كان يحدث بسندات ديون حكومات الجويين عندما كنا نتلاعب بأسعارها. وسنلغي المصافف أي البورصات، ونقيم بدلا عنها مؤسسات حكومية كبيرة مهمتها فرض الضرائب على الأسهم التجارية وفقا لما ترى الحكومة، وستكون هذه المؤسسات قادرة على أن تطرح في السوق ما قيمته 500 مليون من الأسهم التجارية في اليوم الواحد، وبهذا نكون عماد كل المشروعات، وإنكم لتدركون عظم القوة التي تكون لنا من وراء ذلك. عنوان البروتوكول 22، سر ما سيحدث، سر قرون عديدة كأساس لمستقبل من الرفاهية، هالة القوة وعبادتها الروحية. توخيت في كل ما بسطت لكم حتى اليوم أن أقفكم على الجانب السري لحوادث الماضي والحاضر التي تتجمع في ضمير الغيب لتطلعنا على نتائجها في المستقبل القريب. قتل عماد الدين صاحب الموصل، فخلفه سيف الدين غازي إلى أن توفي في أواخر سنة 544، فتولى بعده أخوه نور الدين محمود. ولما مات العاضد في العاشر من محرم سنة 567، قطع صلاح الدين خطبة الفاطميين، وصار هو سلطانا على مصر، وتلقب بالملك الناصر، وخطب للخليفة العباسي، وبذلك انتهت دولة الفاطميين بعد أن مكثت 271 سنة تقريبا. تولى الخلافة في أثنائها 14 خليفة، وهم المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم والظاهر والمستنصر والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد. وصارت الخلافة للعباسيين بدون منازع، ولم تفترق الخلافة إلى الآن، وستبقى كذلك بفضل الله. ولما توفي نور الدين زنكي في 11 من شوال سنة 569، خلفه صلاح الدين على الشام والجزيرة وجميع البلاد التي كانت تابعة لنور الدين، واشتغل بمحاربة الإفرنج، فانتصر عليهم في عدة مواقع، وأخذ منهم مدينة القدس، ودخلها في 27 من رجب سنة 583 الموافق 12 من أكتوبر سنة 1187. هذا، ولنرجع إلى ذكر آل سلجوق، فنقول إن السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه توفي في شوال سنة 525، وعين بعده ابنه محمود، فحاربه عمه مسعود، واستمرت الحروب بينهما مدة كان الفوز فيها لمسعود، فملك بغداد. وفي 17 من ذي القعدة سنة 529، قتل جماعة من الباطنية الخليفة المسترشد أثناء محاربة وقعت بينه وبين مسعود السلجوقي المتقدم ذكره، وبيع بعده أبو جعفر المنصور ولقب بالراشد بالله، ولم يمكث في الخلافة إلا نحو سنة، ثم عزله السلطان مسعود في منتصف ذي القعدة سنة 530، وبايع مكانه محمد بن المستظهر، ولقبوه المختفي لأمر الله، وهو 32 من خلفاء بني العباس. وفي 25 من رمضان سنة 532 قتل الخليفة الراشد بن المستظهر، وكثرت الفتن والقلاقل في خلافة المختفي، وتفرق ملك السلجوقيين، واشتغل أمراؤهم بمحاربة بعضهم، فاستقل الخليفة نوعا ببغداد والعراق لعدم وجود من يزاحمه على السلجوقيين من السلجوقيين أو غيرهم، وبقي مرتاح البال بالنسبة لمن سبقه من الخلفاء إلى أن مات في فراشه في ثاني ربيع الأول سنة 555، وبويع بعده ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله، وفي خلافته وخلافة أبيه على شأن آل زينكي، واستخلصوا أغلب البلاد التي ملكها الإفرنج. وأتى صلاح الدين الأيوبي مصر كما مر وحارب الإفرنج وردهم عن سواحلها، وصار صاحب النفوذ الأوفر فيها. وفي 9 من ربيع الآخر سنة 566 توفي المستنجد، وبويع ابنه أبو محمد الحسن ولقب المستضيء بأمر الله، واشترط عليه عضد الدين أبو الفرج الذي كان أستاذ دار أبيه أن يكون وزيرا له، وابنه كمال الدين أستاذ داره، والأمير قطب الدين أميرا للعسكر، فقبل المستضيء بذلك ووقع في حجرهم، وفقد ما كان لأبيه المستنجد، ووجده المختفي من بعض الحرية وجده المختفي من بعض الحرية والاستقلال. وفي خلافته انقرضت دولة الفاطميين في مصر بموت العاضد، وخطب للعباسيين فيها في ثاني جمعة من محرم سنة 567، أي في 14 منه، واستقل بها صلاح الدين ابن أيوب، ولم يترك للعباسيين سوى الخطبة. وفتح شمس الدولة توران شاه ابن أيوب أخو صلاح الدين بلاد اليمن، ولما توفي نور الدين في 11 من شوال سنة 569 استولى صلاح الدين على أغلب بلاده وأقطعها لإخوته وأولاد عمومته، وفتح كثيرا من البلاد التي ملكها الإفرنج حتى لم يبق لهم إلا مدينة القدس وبعض قرى صغيرة. وفي 2 من ذي القعدة سنة 575 توفي الخليفة المستضيء، وبويع ابنه الناصر لدين الله. وفي خلافته استرد صلاح الدين الأيوبي أغلب البلاد التي كانت في يد الإفرنج، واستخلص منهم القدس الشريف، ودخله في يوم الجمعة 27 من رجب سنة 583 الموافق 12 من أكتوبر سنة 1187، واستمر على الفتح والغزو إلى أن مات بدمشق يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 589 الموافق 3 من مارس 1193. وبموته تفرقت أملاكه وانفرط عقد انتظامها، واستقل كل من أولاده وكانوا 17 بجزء منها، فاستقل بمصر الملك العزيز عماد الدين عثمان، واستقل الأفضل نور الدين علي بدمشق، فضعف حال الإسلام بعدما بلغه من القوة أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي. ثم وقع الخلاف بين أولاده، وطمع كل منهم فيما في يد أخيه ولو بالحرب والقتال، فاتخذ العزيز صاحب مصر مع عمه العادل صاحب الكرك على محاربة الأفضل صاحب دمشق، فحاربوه وأخرجوه منها، وبقي فيها العادل، وعاد العزيز إلى مصر مكتفيا بالخطبة والسكة. ثم توفي الملك العزيز في محرم سنة 595، وخلفه ابنه الملك المنصور وكان عمره 9 سنين. ملاحظة: الكرك قال ياقوت بفتح الكاف والراء، كلمة عجمية، اسم لقلعة حصينة جدا، وأقول هي اليوم مدينة من مدن المملكة الأردنية الهاشمية. وقال ياقوت والكرك أيضا قرية كبيرة قرب بعلبك، فيها قبر طويل يزعم أهل تلك النواحي أنه قبر نوح. وأقول وعلى بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من دمشق يوجد قبر طويل على هضبة يزعم بعضهم أنه قبر هابيل ابن آدم. وكان عمره 9 سنين، ولصغر سنه ارتأى أمراء الدولة استدعاء أحد أمراء بني أيوب ليكون وزيرا له، فاختاروا الأفضل الذي كان صاحب دمشق، وكتبوه فحضر مسرعا، ثم قصد دمشق للانتقام من عمه الملك العادل، واتحد مع أخيه الظاهر صاحب حلب على محاربة العادل، فحاصر دمشق مدة، ثم وقع الخلاف بينهما، وعاد كل منهما إلى بلاده، فتبع العادل الأفضل وجيوشه إلى مصر وهزمه وأكرهه على الخروج منها، وصار هو وزيرا للملك المنصور ابن العزيز، ثم غدر بالمنصور وأخرجه من مصر سنة 599، واستقل هو بمصر ودمشق وما حولها، وصار له أغلب بلاد أخيه الناصر صلاح الدين، وبقي ملكه في ازدياد وشأنه في ارتقاء إلى أن توفي في السابع من جمادى الآخرة سنة 615 وعمره 75 سنة، قضاها في محاربة الإفرنج وصد غاراتهم عن بلاد الإسلام، وخلفه في مصر ابنه الملك الكامل، وفي دمشق الملك المعظم عيسى، وخلف من البنين 16 ولدا غير البنات. وفي العاشر من رمضان سنة 615 الثلاثين من نوفمبر سنة 1218 ضايق الإفرنج الصليبيون ثغر دمياط. ملاحظة: دمياط قال ياقوت بكسر الدال وسكون الميم، وهي مدينة قديمة تقع في شمال مصر على البحر الأبيض المتوسط، وفي شمالها مصب النيل إلى البحر. ضايق الإفرنج الصليبيون ثغر دمياط وفتحوه عنوة وجعلوا الجامعة كنيسة، فابتنى الملك الكامل قلعة حصينة بالقرب منها سماها المنصورة، وهي مدينة المنصورة مركز مديرية الدقهلية الآن، ليراقب حركات الإفرنج ويمنع تقدمهم داخل الديار المصرية. فلم يجسر الصليبيون على مهاجمتها، ولبثوا ينتظرون المدد من بلادهم إلى أن ارتفعت مياه النيل في صيف 618، فقطع المسلمون جسوره وطغى الماء على معسكر الإفرنج، وحال بينهم وبين دمياط قاعدة أعمالهم وصاروا في ضيق شديد، فأخذوا يخابرون الملك الكامل على أن يردوا إليه ثغر دمياط بشرط أن لا يفتك بهم، فقبل الكامل بذلك وسلمت إليه مدينة دمياط في 19 من رجب سنة 618، الثامن من سبتمبر سنة 1221، وأقيمت شعائر الإسلام في جوامعها كما كانت عليه من قبل. هذا وفي أول شوال سنة 622 توفي الخليفة الناصر لدين الله، وكانت مدته نحو 47 سنة، وكان مستقلا بالعراق صارفا همته للمحافظة عليه، ولم يحارب الإفرنج أصلا. وفي مدته ظهر التتر وخرجوا من بلادهم الواقعة غرب بلاد الصين في سنة 617 هجرية تحت قيادة رئيسهم جنكيز خان، فقصدوا أولا بلاد خوارزم وفتحوها، وملكوا بخارى وسمرقند وغزنة بعد محاربات عنيفة، ثم سارت فرقة إلى بلاد الروس الشمالية وملكوها وبقيت في ملكهم إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. ويقال إن الخليفة الناصر هو الذي استدعاهم من بلادهم لمحاربة خوارزم شاه، فجر بذلك على الإسلام أجمع من المصائب ما لم يطرأ عليه أبدا، لأنهم كانوا يقتلون المسلمين ويسبون نسائهم ويخربون الجوامع ويحرقون الكتب النفيسة ويرتكبون أنواع المنكرات جهارا. وبعد موت الخليفة الناصر لدين الله بويع ابنه أبو النصر محمد ولقب الظاهر بأمر الله، ولم تطل مدته، فإنه توفي في الرابع عشر من رجب سنة 623. وبويع بعد موته ابنه أبو جعفر المنصور ولقب المستنصر بالله، وفي خلافته أخذ أمر الإسلام في الضعف بعد أن بلغ من القوة مبلغا عظيما حتى استخلصوا مدينة القدس من الإفرنج. وسبب هذا الضعف انقسام أولاد صلاح الدين الأيوبي وإخوته ومحاربتهم بعضهم بعضا، طبعا في امتلاك مدينة أو قرية، غير ناظرين إلى الأجانب المحتلين بعض بلاد الشام يتربصون الفرص للانقضاض عليهم واسترجاع مدينة القدس. فلما توفي الملك المعظم بن الملك العادل ابن أيوب في ذي القعدة سنة 624 صاحب دمشق وخلفه ابنه الناصر داود، اتحد الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الملك الأشرف على انتزاع دمشق من يد الناصر ابن أخيهما المعظم، وليتمكن الكامل من التفرغ لمحاربة الناصر ويأمن جانب الإفرنج في أثناء محاربته له، كاتب الإمبراطور فريدريك. ملاحظة: هو فريدريك الثاني ولد سنة 1194 ومات 1250، وكان ملك صقلية منذ 1197 إلى أن مات سنة 1250، وإمبراطور ألمانيا من سنة 1220 ميلادي إلى يوم موته، وكان على خصام مستمر مع البابا. وعلى الرغم من أن البابا حرمه أي كفره وأخرجه من الدين، فقد اشترك في الحروب الصليبية بالدبلوماسية وليس بالسلاح، وقد خلعه البابا إينوسن في مجمع ليون سنة 1245 ميلادي. كاتب الإمبراطور فريدريك إمبراطور الألمان وصاحب صقلية على أن يهادنه 6 سنوات ويسلمه مدينة القدس وبعض المدن الأخرى بشرط عدم التعرض للجامع الأقصى ولا لجميع المسلمين، واتفق مع الإمبراطور على ذلك وسلمه مدينة القدس في ربيع الآخر سنة 626 مارس 1229 بدون حرب، مع أن الملك الناصر صلاح الدين بذل النفس والنفيس في استخلاصها منهم سنة 583 وسلمها هو إليهم غنيمة باردة ليحارب ابن أخيه وينتزع بعض بلاده منه. وبعد أن تم تسليم القدس إلى الإفرنج بهذه الكيفية التي تلحق العار بالملك الكامل، مدى الدهر وتسود صحائفه التاريخية، جمع جيوشه حول مدينة دمشق واستولى عليها في جماد الآخرة، فتمت له أمنيته ونال بغيته بعد أن ضحى بالبلاد التي صرف صلاح الدين عمره في استخلاصها من يد الإفرنج. فانظر أيها القارئ إلى نتيجة الانقسام أمام العدو ونبذ الاتحاد والتضافر ظهريا. ثم قضى الملك الكامل بقية عمره في محاربة إخوته وأقاربه، ومات في 21 من رجب 635. فعين الجند والأمراء بعده ابنه الملك العادل، فأتى إلى مصر لكن لم تطل مدته، بل قبض عليه في 8 من ذي القعدة 637 بدسيسة أخيه الملك الصالح أيوب. ووصل الصالح إلى مصر في 24 منه واستقر بها، واستمر الملك العادل مسجونا إلى أن توفي سنة 645. وفي هذه الأثناء تقدم التتر في بلاد الإسلام وامتلكوا جميع بلاد فارس، ووصلت طلائعهم إلى العراق. وفي 10 من جماد الآخرة سنة 640 توفي الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر المنصور، وبيع بعده ابنه أبو أحمد عبد الله ولقب المستعصم بالله، وهو 38 من خلفاء بني العباس بعد عبد الله بن المعتز، والسابع 37 لو أسقط ابن المعتز من عدادهم. والمستعصم بالله هو آخر من ولي الخلافة الإسلامية من العباسيين ببغداد، وفي خلافته انتصر الصالح أيوب على الإفرنج بقرب غزة سنة 642 هجري 1244 ميلادي، واستخلص مدينة القدس التي كان سلمها الملك الكامل إليهم سنة 626. فحولوا أنظارهم إلى القطر المصري وأتى إليها لويس 19. ملاحظة: ويسميه الفرنسيون القديس لويس، وقد نصب ملكا على فرنسا سنة 1226 ميلادي يوم كان عمره 12 سنة، فملك حتى سنة 1236 تحت وصاية أمه، وبعد أن أنهى مشاكله الداخلية وحروبه مع الإنجليز أخذ صليبه وأبحر سنة 1249 إلى دمياط، ولكنه خسر المعركة وأخذ أسيرا في المنصورة سنة 1250، فافتدى نفسه وبقي في فلسطين حتى سنة 1254، ثم عاد إلى فرنسا ونظم أحوالها وبنى السوربون وأبنية أخرى، منها البناء المعروف باسم 1520، وهو مشفى بناه للعمي وهو اليوم مشفى عسكري. وفي سنة 1270 نظم الحملة الصليبية الثامنة وأراد أن يقصد فلسطين رغم مخالفته حاشيته له، فاتجه نحو تونس على أمل أن يدخل أميرها بالمسيحية، وكانت تحكم البلاد آنذاك الأسرة الحفصية، ولكنه ما كاد يرسو في ميناء قرطاج حتى أصيب بالطاعون ومات. ويحتفل الكاثوليك بعيده على اعتبار أنه قديس في 25 من أغسطس من كل عام. وأتى إليه لويس 9 ملك فرنسا ومعه جيش عظيم، واحتل ثغرة دمياط بدون كثير من العناء في 21 من صفر سنة 647، في 5 من مايو سنة 1249، فتحصن الصالح أيوب في المنصورة لردهم عن القاهرة. وفي أثناء الاستعداد للقتال توفي الصالح في ليلة الأحد 14 من شعبان سنة 647، فأخفت زوجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ولده توران شاه الذي خلفه في ملك مصر. وفي أوائل محرم سنة 648 أبريل سنة 1250 انتصر المسلمون على الإفرنج بقرب المنصورة، وأخذوا ملك فرنسا أسيرا مع كثير من أمراء الفرنساويين، وحجز الملك في دار فخر الدين ابن لقمان كاتب الإنشاء، ووكل به طواشي يسمى صبيح. دولة المماليك البحرية بمصر. وبعد ذلك بقليل قتل توران شاه بفارسكو في 28 من محرم سنة 648، قتله ركن الدين بيبرس أحد المماليك الذين جمعهم والده السلطان الصالح لحراسته وسماهم البحرية، واتفقوا على تولية أمه شجرة الدر فخطب باسمها. ثم في صفر حصل الاتفاق بين المسلمين وملك فرنسا على إطلاقه من الأسر بشرط رد مدينة دمياط إليهم، فدخلها المسلمون في صفر سنة 648 مايو سنة 1250 ميلادي. ونزل ملك فرنسا إلى البحر مع من بقي من رجاله في اليوم التالي عائدين إلى بلادهم، وبذلك انتهت الحروب الصليبية وبقي البيت المقدس في يد المسلمين إلى الآن. هذا ثم عزلت شجرة الدر وولي مكانها المعز إيبك التركماني مملوك زوجها السلطان الصالح، وهو أول المماليك البحرية في 30 من جماد الآخرة سنة 648. وتزوج بشجرة الدر وبذلك انتهى ملك الأيوبيين بمصر. ثم قتل بإعاز شجرة الدر في 23 من ربيع الأول

وأن النفوذ والقوة لا يعطيان صاحبهما حق إعلان المبادئ الهدامة مثل حرية العقيدة والمساواة وما في معناهما من الحقوق الباطلة. إن الحرية لا تتضمن في كل مدلولاتها معنى تهييج الإنسان لنفسه أو غيره إلى الشر تهييجا يلحق الضرر بالحرية نفسها وبغيرها، كما لا تتضمن حق إلقاء خطب سخيفة على جماهير غير متزنة، إنما الحرية في مدلولها الصحيح التعفف عن الاعتداء على غيره ما دام متمسكا بالقوانين الاجتماعية حق التمسك. وسنوضح للعالم أن الكرامة الإنسانية وقف على إدراك حقوق الآخرين التي يضمنها القانون الذي يمنع من الجري وراء الأوهام. وستكون سلطتنا مهيبة لأنها تتحلى بصفة القوة القادرة التي تدبر الأمر وترشد إلى الحق، لا تتأثر بحكمة من زعماء الشعب ولا بخطباء يتشدقون بعبارات رنانة حمقاء يسمونها المبادئ السامية وهي في حقيقتها أوهام طوباوية. إن سلطتنا ستشيد النظام الذي هو مصدر سعادة الشعب، وجلال هذه السلطة يجعلها موضع تقديس روحي، وسيحمل كل الشعوب على الخضوع لها والاستسلام. وإن السلطة الحق لا تخضع لأي حق حتى ولو كان حق الله، ولم يجرؤ أحد على الدنو منها ليستلب من قوتها ولو ذرة واحدة. عنوان البروتوكول 23، التقليل من صناعة السلع الكمالية، إنتاج أرباب العمل الضعفاء، البطالة، تحريم السكر، وأد المجتمع القديم وإنشاء مجتمع جديد، المختار من الله. إذا أردنا تعليم الشعب الطاعة وجب أن نعوده الحياء والتواضع، وأن نضع حدا لصناعات الطرف رجاء أن نصلح من الأخلاق ما أفسده التزاحم على مظاهر الخيلاء. ولكي نحقق ذلك يجب أن نشجع من الصناعات ما يعتمد على البراعة اليدوية التي تتبع في إنتاجها على رؤوس أموال صغيرة تكون بديلا عن المصانع الضخمة التي يملكها كبار الرأسماليين والتي يجب أن تزول بأي وسيلة. وهذه نقطة جد هامة، لأن كبار الرأسماليين أصحاب المصانع الضخمة هم المحرضون، وربما عن غير وعي لعمالهم ليثوروا على الحكومة. ومعلوم أن الشعب الذي يعتمد مهارة يده في الصناعات التي يديرها رأسمال صغير لا يعرف التعطل عن العمل أي البطالة، ويتمسك بالنظام السائد ويخضع للسلطة كل الخضوع. والبطالة خطر يهدد الحكومة، ولهذا سنقضي عليها بعد أن نستخدمها للوصول إلى السلطة، وسنتم قانونا يحرم الخمر ويعاقب شاربها كما يعاقب مقترف جريمة ضد الإنسانية، لأن الشارب ينحدر من جراء الغول أي الكحول إلى الحيوانية فيكون هو والبهيمة سواء. وليس الشعب بخاضع الخضوع الأعمى إلا ليد حديدية منفصلة عنه انفصالا تاما، وتتصرف فيه بقدرة قادرة تخيل إليه أن في تلك اليد سيفا يحميه من الغوائل الاجتماعية، وما الداعي إلى أن يكون الملك بقلب ملاك. إن على الشعب أن يرى فيه القوة والقدرة متجسدتين. لقد حان الوقت لظهور الملك الذي يحل محل الحكومات القائمة التي كانت حياتها وقفا على أناس أفسدنا نحن أخلاقهم إلى حد أنهم أنكروا كل سلطة حتى سلطة الله، فاتقدت في أحشائهم نيران الفوضى التي يجب على الملك أن يبدأ بها قبل أي شيء، فيخمد أنفاسها التي تنبعث من كل مكان بإخماد أنفاس من يكونون مصدر تلك النيران، ولو أدى ذلك إلى بحر من الدم يغرقون فيه، ليكون من هذا الإجراء بعث جديد للشعب الذي سينظم صفوفا مترابطة تتحول إلى جيش منظم يحارب الفوضى التي لو تركت إلى نفسها لم تدت جراثيم الفساد إلى جسم الحكومة. لقد حان الوقت لظهور الملك الذي يحل محل الحكومات القائمة التي كانت حياتها وقفا على أناس أفسدنا نحن أخلاقهم إلى حد أنهم أنكروا كل سلطة حتى سلطة الله، فاتقدت في أحشائهم نيران الفوضى التي يجب على الملك أن يبدأ بها قبل أي شيء، فيخمد أنفاسها التي تنبعث من كل مكان بإخماد أنفاس من يكونون مصدر تلك النيران، ولو أدى ذلك إلى بحر من الدم يغرقون فيه، ليكون من هذا الإجراء بعث جديد للشعب الذي سينظم صفوفا مترابطة تتحول إلى جيش منظم يحارب الفوضى التي لو تركت إلى نفسها لم تدت جراثيم الفساد إلى جسم الحكومة. وهذا الملك المختار من قبل الله هو نفسه الذي وكلت إليه العزة الإلهية سحق القوى المنبعثة من الغريزة للعقل ومحق المبادئ الوحشية للإنسانية. هذه القوى منتصرة الآن انتصارا مؤذرا متمثلا في السرقة والطغيان، منجزة أعمالها باسم الحق والحرية، مدمرة لكل نظام اجتماعي، وكل ذلك إيذان بحكم ملك إسرائيل، على أن مهمة تلك القوى ستنتهي عندما يتسلم ملكنا الأمر، ويجب حينئذ أن يكون طريقه نظيفا خاليا من تلك القذارات، لنهتف في الشعوب صلوا لله العلي واركعوا بين يدي من اختاره الله منذ بدء الخليقة ليملككم، إن الله وحده الذي قاد نجمه، والملك هو وحده وليس أحد سواه القادر على أن يحرركم من كل إثم. عنوان البروتوكول 24، تثبيت سلالة الملك داود، تدريب الملك، إبعاد غير الصالحين للملك ولو كانوا من نسل داود، الملك والقيمون الثلاثة عليه، الملك حر، أخلاق ملك اليهود أصلح الأخلاق، تثبيت أصول الملك داود، سلامة المسلك الخارجي لملك اليهود من العيوب. هأنذا مفصح لكم اليوم عن الأسلوب الذي نغرس به أصول سلالة الملك داود لتستمر إلى آخر الظهر، وسر هذا الدوام يكمن في تلك المبادئ التي مكنت شيوخنا حتى اليوم من سلطان توجيه البشر وتهديدهم، وإن أفرادا من نسل داود سيقومون بإعداد الملوك وأولياء عهودهم إعدادا خاصا وبتربيتهم تربية واعية غير حاسبين للوراثة أي حساب، وإنما حسابهم للمواهب والمزايا، وإليهم وحدهم يعهد بأسرار السياسة وبمناهج الحكم الخفية، وسيبذلون أعظم جهودهم في سبيل صيانة الأسرار التي يحرصون على ألا يصل إليها أحد. والقصد من هذه الخطة التحقق البالغ أقصى مدى من أن الملك لن يتولاه إلا من فقه أسرار فن السياسة حق الفقه، وهؤلاء وحدهم هم الذين يتم تعليمهم وتدريبهم على كيفية تطبيق خططنا وتنفيذها بدقة على هدي تجاربنا التي امتدت قرونا كثيرة، وعلى استخلاص النتائج من كل ملاحظات نظام الاقتصاد السياسي ومن العلوم الاجتماعية. وموجز القول أنهم سيفهمون تفهيما روح القوانين التي سنتها الطبيعة نفسها لحكم البشر ولتنظيم علاقاتهم بعضهم ببعض، وينحى عن العرش كل من كان أسير الشهوات أو فاتر العزم أو أي ميول أخرى غير صالحة إبان فترة التعليم والإعداد أو بعدها. ولو كان في هذه التنحية ما لا يتفق مع كرامة التاج من سوء السمع، ولم يسلم شيوخنا الحكم إلا لمن كان أهلا له وقادرا على أن يحكم بحزم وإن أدى إلى الشد. وإذا مرض الملك أو فقد مؤهلات الحكم فسيكره على النزول عن العرش لمن كان أهلا له من أفراد أسرته. وخطط الملك الحاضرة والمستقبلية تبقى سرا حتى عن أقرب مستشاريه الأدنون، ولا يمكن أن يطلع عليها غير الملك وثلاثة كافلين المشرفين عليه. وسيبدو الملك الحازم المروض على الحكم الثابت الذي يسيطر على نفسه وعلى الإنسانية كلها في صورة القدر للناس، وستبقى مغازي أوامره التي يصدرها خفية بحيث لا يشترئ أحد أن يقف عارضا في سبيله، لأن هذا السبيل هو خفي غير معروف. ويقتضي الأمر أن يكون الملك متفوقا في إدراكه وقادرا كل القدرة على تطبيق خططنا، ولذلك لن يتبوأ العرش إلا بعد أن يمتحن شيوخنا قواه العقلية. ولنضمن حب الرعية للملك وإجلالها إياه نجعله على صلة برعاياه، إذ نتيح له أن يخطبهم علانية ليكون هناك تآلف بين قوة الملك وقوة الشعب اللتين فصلنا بعضهما عن بعض في بلاد الجويل، لتتوجس كل منهما الخيفة من الأخرى، حتى كان هذا الانفصال ضرورة لنا لأنه جعل القوتين خاضعتين لنا. وحري بملك إسرائيل أن يكون شريفا لا تسيطر عليه أهواؤه الذاتية وبخاصة الأهواء الشهوانية، وأن لا يدع عقله بيد غريزته، فآفة الفضائل كلها الشهوة البوهيمية التي تمحق الرشد وتدع عاجزا عن معرفة النتائج قبل مقدماتها، وتدفع بالعقل إلى أردأ الميول البشرية. ولما كان ملك إسرائيل قطب العالم فقد وجب عليه أن يتجرد من نزعاته الذاتية من أجل خير شعبه، وحري بملكنا أن يكون المثل الأعلى. الموقعون ممثلو صهيون من الدرجة 33. إلى هنا ينتهي بروتوكولات صهيون.